بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة المدثر، ومع الآية الخامسة والتي بعدها، وهي قوله تعالى: والرجز فاهجر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أيها الإخوة الكرام، الرجز معناه الدقيق الأصنام، المعنى الواسع كل ما سوى الله، لا تلتفت إلى غير الله، ولا تعتمد على غير الله، ولا تتجه إلى غير الله، ولا تعقد آمالك على غير الله، ولا تتكئ على صديق ولا صاحب، ولا على ولد ولا زوجة، ليكن اعتمادك على الله وحده. أيها الإخوة، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. العلماء فصلوا بين الشرك الجلي وبين الشرك الخفي. ليس في العالم الإسلامي كله، والحمد لله، شرك جلي. ليس عندنا إله كبوذا يعبد من دون الله، ولكن الشرك الخفي هو كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أنت مسلم، مؤمن بأنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الكتب حق، وأن الأنبياء والرسل حق، ولكن لضعف التوحيد تتجه إلى غير الله، لضعف التوحيد تلقي آمالك على غير الله، لضعف التوحيد تعتمد على مالك، من اعتمد على ماله ذل، لضعف التوحيد تثق بقدراتك، ومن توكل على ذاته أوكله الله إياه. نريد من هنا أن نبين معنى الشرك الخفي. يعني أصحاب النبي عليهم رضوان الله، والنبي بين أظهرهم، وهم صفوة الصفوة. إن الله اختارني واختار لي أصحابي، ومع ذلك حينما قالوا يوم حنين لن نغلب من قلة، اعتمدوا على كثرتهم وهم لا يشعرون. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. راقب نفسك، دقق فيما تقول. يعني إنسان، والله أنا أعرفه مؤمنا، لكن زل لسانه فقال: بالمال يحل كل شيء. وقع في ورطة، يعني جلس 69 يوما في غرفة لا تزيد عن متر بنصف متر، وهو يعني لا يستطيع أن ينطق ولا أن يتنفس، فكان تأتيه الخواطر كل دقيقة: أتحل هذه بالمال؟ لا تعتمد على مالك، ولا على سلطانك، ولا على ذكائك، ولا على خبراتك المتراكمة، ولا على علمك، ولا تلقي الآمال على ولد قد يسافر ويتجنس ويستغني عن أهله كلهم. لا تعتمد على زوجة قد تقلب لك ظهر المجن وأنت في أشد الحاجة إليها، اعتمد على الله وحده. هذا المعنى الواسع. المعنى الضيق: والرجز فهجر لا تلتفت إلى الأصنام. يعني إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. بعد ظهور هذا الدين العظيم ليس في العالم الإسلامي كله مجال لصنم يعبد من دون الله، ولكنها شهوة خفية وأعمال لغير الله. فلذلك والرجز فهجر، قالوا الأوثان. الدليل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والاجتناب له معنى دقيق. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ الاجتناب أشد من التحريم، أشد بكثير. لو أن الله حرم الخمرة لجاز لك أن تبيعها أو أن تشتريها أو أن تنقلها. حرم الخمرة فقط ولم يأمر باجتنابها، لجاز لك أن تبيعها وأن تشتريها وأن تحملها وأن تحمل إليك وأن تربح بها وأن تعلن عنها وأن تستثمر ثمنها. لكن حينما قال الله عز وجل فاجتنبوه، لعن الله الخمرة وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الاجتناب لا بد من أن تبقي مسافة بينك وبين هذا المحرم، مسافة أمان. كذلك هنا والرجز فهجر، يعني كل شيء ما سوى الله رجز. أول معنى الرجز هم الأصنام. الآية الكريمة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجز هو الاسم. أي اسم ينبغي أن تجتنبه؟ والاسم هي المعصية، الاسم والعدوان. الاسم معصية فيما بينك وبين الله، والعدوان معصية فيما بينك وبين العباد. الإنسان إذا ترك الصلاة يأسم، وإذا أطلق بصره في الحرام يأسم، أما إذا أكل مال الآخرين ظلما فقد اعتدى عليهم. فالإثم متعلق فيما بينك وبين الله، والعدوان متعلق فيما بينك وبين الناس. ونحن على أبواب رمضان وعلى أبواب الحج بعد رمضان، وقد يتوهم المسلمون أنك إذا صمت رمضان غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إطلاقاً نقول لا، غفرت لك الذنوب التي بينك وبين الله، أما التي بينك وبين العباد هذه لا تغفر إلا بحالتين، إلا بالأداء أو المسامحة. وإذا ذهبت إلى بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى وحججت حجاً مبروراً غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلا الذنوب التي بينك وبين العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة. فإياك أن تتوهم أنه بعد رمضان سقطت عنك كل الحقوق والواجبات التي عليك أن تؤديها للناس، وأنه بعد الحج سقطت عنك كل الحقوق والواجبات التي عليك أن تؤديها للناس. هذا لا يسقط إلا بالأداء والمسامحة. فالمعنى الثاني: أهجر كل معصية تبعدك عن الله عز وجل. أنت أمام شيء، الهدف الأول، الحقيقة الوحيدة في الكون هي الله. أي شيء يقربك إليه افعله، وأي شيء يبعدك عنه فاهجره. هذا ملخص الملخص. إن تكلمت بالحق تتقرب، إن نصحت مسلما تتقرب، إن قرأت القرآن تتقرب، إن أعنت ضعيفا، إن أطعمت جائعا، إن رعيت يتيما، إن اعتنيت بأرملة، إن أنفقت مالك في سبيل الله، إن صليت، إن صمت، إن تعلمت العلم، إن علمت العلم، إن قرأت القرآن، إن قرأت القرآن، أي شيء يقربك إلى الله فافعله، وأي شيء يبعدك عن الله ولو ومضة، لو أنك أتبعت النظرة النظرة وقعت في الإثم، لو أنك ابتسمت ابتسامة ليس في مكانها ابتعدت عن الله، لو أنها كما قالت قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، والرجز فهجر أهجر كل إثم ومعصية تبعدانك عن الله. لكن العلماء قالوا إذا قلت للطالب المجتهد اجتهد، معنى ذلك أن ثابر على اجتهادك، وإن قلت للكسول اجتهد يعني ابدأ اجتهادك، العاصي إن أمرته بالطاعة يعني من أجل أن يطيع الله، أما إذا أمرت طائعا بالطاعة من أجل أن يستمر على طاعته. يا أيها النبي اتق الله، النبي يتقي الله، إذا معنى اتق الله في حق النبي أن يستمر على تقوى الله عز وجل. والرجس فهجر، معنى آخر قال تعالى لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك، هنا العذاب، معنى العذاب. إذا والرجس فهجر أي ابتعد عن كل عمل يؤدي بك إلى العذاب، أي عمل ينتهي بك إلى العذاب ابتعد عنه. يعني بحياتنا الواقعية الإنسان إذا فرط في تناول ما لا ينبغي كشرب الدخان مثلا، هذا قد يؤدي به إلى أورام خبيثة، إلى أمراض في الأوعية، إلى أمراض في الدم، أمراض في دسامات القلب، أمراض في الكليتين، أمراض في الجلد وفي الأطراف البعيدة. طيب هذا يؤدي بك إلى مرض معذب ابتعد عنه. بشكل واسع أي عمل ينقلك إلى عذاب أو يضعك تحت وطأة عذاب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه، يعني العمل الذي تستحي به، تصغر أمام الناس به، يحمر وجهك خجلا منه، إياك أن تفعله، تكن عزيزا. والعزة لها قانون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. المحسن المستقيم لا أحد يستطيع أن يذله أبدا، ولو كان فقيرا، ولو كان ضعيفا، ولو كان في الدرجة الدنيا من المجتمع، أبدا. استقامته ونظافته وصدقه وأمانته وعفافه يجعلانه كالملك. قال له من الملك؟ ملك لوزيره. قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. إنسان نظيف، أي واحد منا إذا كان مستقيم، صادق، أمين، عفيف، مطبق لمنهج الله، يؤدي صلواته الخمس، يصوم رمضان، يغض بصره عن محارم الله، ما في بيته معصية ولا في بعمله معصية، صادق أمين، هذا ملك، هذا ملك في الدنيا والآخرة. لأنه هجر الرجز، كل أنواع الإثم تركها. هو الإثم لا بد في الإثم من عدوان على الآخرين. لو نظرت إلى امرأة لا تحل لك هذا اسم عدوان بآن واحد. فالمعنى الأول اجتنب عبادة الأوثان بالمعنى الضيق، بالمعنى الواسع اجتنب الشرك الخفي، أن تلقي الآمال على غير الله، أن ترى أن هذا الإنسان يعطيك أو يمنعك، يرفعك أو يخفضك، يمدك أو يمنعك، لا تفعل هذا، نوع من الشرك، اعتمد على الله وحده. لكن لك أن تأخذ بالأسباب، لك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله وحده. وهذا شيء دقيق، إن لم تأخذ بالأسباب فقد عصيت الله، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. نعم. وإن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد جعلتها إلها، أشركت مع الله. فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد على الله وحده، وهذا لا يستطيعه إلا المؤمنون الصادقون. من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، أناس فقراء. سألهم عملاق الإسلام سيدنا عمر من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال كذبتم. المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه الصحيحة يقول عليك بالكيس، عليك بالكيس، أو يقول في أول الحديث إنه استعن بالله ولا تعجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت مكلف أن تسعى، أما حينما تقهر هذا قضاء الله وقدره. هذا المعنى الثالث. المعنى الأول ابتعد عن عبادة الأصنام، الأوسع ابتعد عن الشرك الخفي. المعنى الثاني ابتعد عن كل عمل يؤدي بك إلى العذاب. في عذاب نفسي أحيانا، هلأ إذا كان شريك خان شريكه يحتقر نفسه ولو أن أحدا لم يعلم. لو أن امرأة ابتسمت لغير زوجها، ابتسمت في محل تجاري لرجل أجنبي عنها، ابتسمت وألانت له القول، تشعر أنها خانت زوجها بشكل أو بآخر. هذه الابتسامة وهذا اللين لزوجها فقط لا لرجل أجنبي، لأن الله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالإنسان حينما يخطئ يشعر بصغار، يفقد احترامه لذاته، يفقد احترامه لذاته. إذن أي عمل يؤدي بك إلى عذاب نفسي، إلى حرج مع الآخرين، إلى حرج أمام الله عز وجل، ينبغي أن تبتعد عنه. يعني من الطرف التي قرأتها مرة أن استبيانا، يعني إحصائية، وزع على 100 زوج. هذا الاستبيان في سؤال وحيد، لماذا لا تخون زوجتك؟ طبعا ليس عندنا في بلادنا، نحن عندنا الحمد لله الأصل ذلك، هي من نعم الله الكبرى. يعني معظم الأسر 95% أسر منضبطة، يعني من هي الناحية منضبطة. أما في بلاد الغرب قد يحتفل الإنسان وهو في دمشق بعيدا عن زوجته 3 سنوات بأن امرأته أنجبت له مولودا هنا، ويدعو أصدقائه لطعام ولحفلة، شيء طبيعي جدا. وهناك قصة رويتها لكم سابقا تعبر عن مجتمع الغرب. شاب رأى فتاة فأحبها، فاستشار أباه فقال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما رأى فتاة أخرى أعجبته أيضا، استشار أباه ثانية قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما رأى فتاة ثالثة أيضا أعجبته، فاستشار أباه فقال له كما قال في المرة الثانية والأولى لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري. فلما ضجر شكى إلى أمه هذا، قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هذا مجتمع الغرب، هذا مجتمع الغرب، مجتمع التفلت والانحلال. لذلك من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. من أقام معهم إقامة دائمة أعجبه سلوكهم، أعجبه تفلتهم، أعجبه انحلالهم، أعجبه نمط حياتهم، أعجبه بعدهم عن الله عز وجل واعتمادهم على العلم وحده وعلى المادة وحدها. أذكر أنني قرأت تعليقا أرادوا أن يمتحنوا الدافع الإنساني الرحيم في المجتمع الغربي، فجاءوا بسيارة يعني محطمة وأجلسوا إلى جانبها إنسان وقد صبغوه باللون الأحمر كأن الدم قد سال منه، وضعوه على أكثف طريق بين باريس وليون، أكثف طريق يعني هذا الطريق لا ينقطع فيه السير. بعد 6 ساعات وقفت سيارة كي تسعفه، بعد 6 ساعات. يعني هؤلاء ابتعدوا كثيرا عن الله عز وجل، أما أتقنوا الدنيا إتقانا مذهلا، هتكون واقعيين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أتقنوا الدنيا وكفروا بالآخرة. لذلك ينطبق عليهم قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لم يقل باب كل شيء، قال أبواب، ولم يقل أبواب شيء، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أجري يعني برنامج في بعض البلاد الغربية عن الزنا، جاءت اتصالات هاتفية إلى البرنامج، اكتشف أن 33% من حالات الزنا في أمريكا زنا محارم بين الأخ وأخته والأب وابنته. هذا المجتمع، هناك مسيرات في بعض المدن الغربية 100,000 إنسان لأخذ حقوقهم، هذول الشاذين جنسيا. مجتمعات انحلت وانتهت لكن قوتها المادية لا تزال موجودة، العلم والتكنولوجيا والقوة المادية موجودة، أما مبادئ قيم أخلاق حدث ولا حرج. فالذي أوصلنا إلى هذا يعني لا تعمل عمل تستحي منه تعذب. هذا الاستبيان، سألوا الأزواج 1,000 زوج فرضا: لماذا لا تخون زوجتك؟ فكان الجواب بعض الإجابات: أنني لا أستطيع، لأنها تعمل معه في البقالية مثلا. وفي إجابات: إني لا أحتمل الشعور بالذنب، هي الثانية. وفي جواب جيد: إني أكره الخيانة. أنا ذكرت هذا المثل للفقرة الثانية، إني لا أحتمل الشعور بالذنب، يعني أحدنا والفضل لله عز وجل. المستقيم الطاهر الصادق الأمين العفيف عنده راحة نفسية، عنده شعور سوي صحيح، أما حينما يقترف إثماً، حينما يعتدي على أعراض الناس، حينما يعتدي على أموالهم، حينما يحتال عليهم، حينما يستغل جهلهم، حينما يبتز أموالهم، قد يكون في نظرهم عالياً، ولكن يفقد أخطر شيء في حياة الإنسان احترامه لذاته، ينهار من الداخل، المسيء ينهار من الداخل. لذلك الذي نسمعه الآن عن الكآبة المنتشرة في بلاد الغرب، كآبة، ما هي الكآبة؟ هو الإحساس بالذنب، بيقول لك مركب النقص، عقدة الذنب، الشعور بالكآبة، هذا كله عقاب الفطرة على انحراف صاحبها، عقاب الفطرة على صاحبها. ولا تمنن تستكثر، والرجس فهجر المعنى الثاني هو لا تفعل عملا يؤدي بك إلى العذاب ولو كان نفسيا. أوضح كلام للنبي: إياك وما يعتذر منه. الموقف الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله أبدا. أيها الإخوة الكرام، الرجز عبادة الأصنام، بالمعنى الواسع الشرك الخفي، بالمعنى الثالث كل اسم يحجبك عن الله عز وجل، كل فعل يؤدي بك إلى تحمل عذاب لا تطلقه، اهجره. والهجران أن تبتعد عنه، أن تجعل بينك وبينه هامش أمان. هذا معنى قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. اجعل بينك وبينها هامش أمان. وأوضح مثل موضوع الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني إذا هنا محرمة مقدماته، الخلوة محرمة، وإطلاق البصر محرم، وصحبة الأرذال محرم، وكل مجتمع يعني يغريك بهذه الفاحشة أنت ينبغي أن تبتعد عنه. أما قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فهناك موضوعات كثيرة في هذه الآية. أولا، لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، وكأن المؤمنين معنيون بهذه الآية، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني أي إنسان يتوهم أنه حينما أسلم وحينما اصطلح مع الله وحينما تاب إلى الله وحينما طبق منهج الله فله عند الله حق، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تمنن لا تعطي، لا تعطي من أجل أن تستكثر الجزاء في الدنيا. يعني إنسان في عنده إدراك عميق وعنده حاسة سادسة، لك فلان إذا عزمته بيطلع منه خير كبير، إذا فلان أكرمته بيلزمني، يعني هو قضية تجارية، إذا فلان قدمت له هدية بأخذ أضعاف منه بالمستقبل، إذا اليوم نيمته عندي بكرة بسافر لبلده صح الفندق غالي كثير بنام عنده. العقلية التجارية بالعمل الصالح هي المؤمن ينبغي أن ينزه نفسه عنها. لا تمنن من أجل أن تستكثر الجزاء في الدنيا. هو حينما يعطي يفكر في الجزاء، يفكر في رد الفعل، يفكر في المكافأة. فكل عطاء أهل الدنيا عطاء مشوب بهدف خسيس. لا تمنن تستكثر، تستكثر الخير في الدنيا من أجل أن تنتفع. فالذي يحسب هذه الحسابات، يعني يعطي عطاء مشروطا، أو يبحث من الذي إذا أعطيته أعطاني، إذا أكرمته أكرمني، إذا بجلته عظمني، إذا قدمت له هدية قابلها بأضعاف مضاعفة، فهذا صار ليس عبادة لله عز وجل، هذا عمل مشوب بالمصلحة. ويمكن أن نفسر ما يعجب به الناس من استقامة الغرب بهذا الباب. هم صادقون، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر عندهم، حقوق الإنسان، وقتل شعب آمنين مسألة فيها نظر. يعني إذا بلد من البلاد يعني أخطأ في نظامهم الديمقراطي يقال حقوق الإنسان في هذا البلد غير مصونة، أما أن يموت 500,000 طفل كل عام من جراء الحصار الاقتصادي هي مو مشكلة أبدا. فهؤلاء إن رأيت منهم استقامة أحيانا، إن رأيت منهم صدقا إتقانا، هذا من هذا القبيل، هم يوظفون استقامتهم لمصالحهم، يوظفون موضوعيتهم في أخبارهم لمصالحهم، يوظفون مظهرهم البراق لمصالحهم. هذا سلوك أهل الدنيا، هذا شيء والعبادة شيء آخر. تمنن تعطي تستكثر، تعطي كي تستكثر، لا تعطي إلا من يعطيك أضعاف مضاعفة، لا تعطي إلا من يكافئك، لا تعطي إلا من يدعمك. هذا نموذج موجود كثير جدا. ولا تمنن تستكثر، المؤمن منزه عن هذا. قد يعطي فقيرا، قد يعطي ضعيفا، قد يعطي ولا يفكر في رد الفعل إطلاقا. ولا تمنن تستكثر، هذا المعنى الثاني، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. وبعضهم قال هذا حرمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مثل أعلى في الكمال. يعني هذا قضية خلافية، أنت إذا أعطيت، يعني إذا إنسان أكرمته وتعلم علم اليقين أنه سيكرمك، في رأي أنك لست مؤاخذا على هذا، أنت من شيمتك أن تكرم الناس، فإذا أكرموك مقابل إكرامك لا شيء عليك. يعني قضية خلافية بين أن تكون محرمة على المؤمنين وبين أن تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تمنن أي لا تضعف، حبل منين أي حبل ضعيف. لا تمنن عن أن تستكثر من الخير، هذا نموذج آخر، نموذج كسول. كأخي اتصل بالله، اعمل أعمال صالحة، فكر، تعلم، وينك وين؟ نحن مو الأهل لهالمراتب هي. ضعيف يعني يرضى بالقليل، يرضى بالمرتبة الدنيا، يرضى أن يكون في مؤخرة الركب، يرضى أن يكون في الدرجة الدنيا في المجتمع. يقول لك بدي وراء الباب الجنة، ما حصل حلك أثرك وراء الباب ما في. هلأ على مستوى الدراسة إذا الطالب ما نوى يطلع متفوق ما بينجح، إذا بالأساس نوى ينجح على الحدود ما بينجح إطلاقا. إذا بداية الدراسة قال أنا بدي بس علامة النجاح، بدي مقبول بكل المواد، ما بينجح. يضع أمامه التفوق لينجح، يضع التفوق لينجح، أما إذا وضع النجاح فقط لا ينجح. فلا تمنن تستكثر، لا تضعف نفسا عن أن تطلب معالي الأمور، عن أن تطلب درجات الجنة العالية. لا تضعف نفسا عن أن تصل إلى أعلى درجة. علو الهمة من الإيمان، والله عز وجل واحد في عطائه. قال ملك الملوك إذا وهب، في تعديل عدلته للبيت، قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، اسأل، كلنا عباده. كن طموحا، اطلب من الله أعلى المراتب. إله الصحابة إلهنا وربهم ربنا. الظروف واحدة، يعني اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابا؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على معوانا ولا يجدون. ألا تستطيع أن تغض بصرك، أن تضبط لسانك، أن تقيم الإسلام في بيتك، أن تقيمه في عملك، أن تربي أولادك، أن تجلس معهم؟ هذا بيدك. لذلك ولا تمنن أي لا تضعف عن أن تستكثر من الخير. لا ترضى أن تكون هيك في الدرجة الدنيا وراء الباب. نحن خدام سيدي، لا، كون سيد للحق، كون خادم، أما كون سيد في مجتمعك. يعني سيدنا خالد كان علم، تأخر لكن صار أول قائد. سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، هؤلاء الصحابة الكبار كانوا طموحين. ولا تمنن تستكثر، لا تضعف عن أن تستكثر. نعم. والمعنى الرابع، لا تمنن مستكثرا عملك. أنا لي أعمال كالجبال، لي مؤلفات، لي محاضرات، لي كذا. يعني أنت عم تكبر نفسك، وهذا العمل من فضل الله عليك، فلما رأيته كبيرا حجبت عن الله عز وجل. بطولتك مهما قدمت من عمل عظيم ألا ترى لنفسك فضلا عند الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني مرة أخ قدم بيت لجمعية خيرية ليكون مشغل للفقيرات، بيت ثمنه 10 ملايين، أقيم له حفل تكريمي، الخطباء أشادوا بإحسانه وفضله وكرمه واوا، إلا أحد إخوتنا الكرام ألقى كلمة أمامه تكلم العكس، قال له كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في طابور طويل لنأخذ هويتك وبصمتك على 300 ليرة بالعيد، كان ممكن، ولكن الله امتن عليك فجعلك غنيا وقدمت هذا البيت، فاشكر الله على هذا الفضل. هذا كلام طيب، هذا كلام صحيح. هذا الذي تراه يمد يده إليك كان من الممكن أن تكون أنت مكانه. لا تستكبر على أحد. لا ترى عملك عظيما. إذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. إذن رؤية العمل شرك. أنا حجمي الفلاني، مكانتي، علمي، محاضراتي، هناك كثير من يستفيدون مني، هذا فضل الله عز وجل، الله أنطقك بالحق، كان من الممكن أن تكون خلاف ذلك. فكلما ازددت، يقول الإمام الشافعي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والمؤمن كلما رفعه الله تواضع، وكلما أعطاه تأدب. ما في أعظم من النصر بالحرب، ما شعور لا يصدق. اللهم صل عليه، دخل مكة فاتحا، من شدة تواضعه لله حنى رأسه تواضعا لله حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، أدبا مع الله. ولا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به، يعني لا تتخذ ما أعطاك الله إياه وسائد ربح في الحياة الدنيا، اجعلها لله خالصة. وطبعا هذا كله موجه إلى أمته من بعده. لا تمنن بهذا الذي أعطاك الله إياه لتستكثر به من الدنيا، اجعله خالصا لوجه الله. وقال بعض العلماء: لا تعطي مالك مصانعة، يعني مداهنة ومراءة، هذا ينطبق على الآية الكريمة. وإذا أعطيت عطية فأعطها لربك وابتغ بها وجه الله عز وجل، لأن الأعمال إنما هي بالنيات. ولا تقل: دعوت فلم يستجب لي. عليك أن تعبده ولا تنظر إلى النتائج، هو حكيم يعطي أو يمنع، يرفع أو يخفض، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. والأمر أن تكون عطاياك لله وحده، لا لابتغاء ثواب من الخلق عليها. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك هذا الذي يعلق أهمية كبيرة على رد فعل الناس، وعلى تكريمهم إياه، وعلى معرفتهم لقدره، وعلى تقديرهم لعلمه، هذا فيه ضعف في إخلاصه. إذا كنت مخلصا كما يريد الله عز وجل لا تعلق أهمية على ردود الفعل. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني الكراع مأدم، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. الذراع يعني كمان مؤدم ثاني، لقبلت. يعني ملخص الملخص، أراد الله عز وجل من هذه الآية: ألا تمنن بعملك على الله فتستكثره فهو صحيح، فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. يعني أنت بتعيش 60-70 سنة، لو فرضنا أنت عبدت الله 10 سنوات عبادة صحيحة، فأدخلك الله الجنة إلى الأبد، فكل عبادتك موقتة محدودة، والعطاء أبدي سرمدي. فمهما فعلت، مهما بذلت، مهما ضحيت، مهما وضعت إمكاناتك وصحتك ومالك في سبيل الله، فأنت الرابح. لذلك لا تمنن حتى عند المؤمنين الضعاف يرى عمله كبيراً، فيحجبه عن مزيد من فضل الله. إن رأيت عملك، النبي قال: جهد مقل، سيد الخلق، أعظم إنسان قدم للإنسانية الهداية، سمى عمله جهد مقل. فأنت، أنا كنت أقول دائما: الإنسان الصعود للأعلى صعب، الطريق وعر ومرعبة ومخيفة، وفيه عقبات، فيها حفر، فيها أكمات، فيها غبار، فيها جهد شاق. فإذا وصل إلى قمة النجاح هناك طريق يسقطه إلى الحضيض في ثانية، الغرور يسقطه في ثانية. لذلك قالوا: البطولة لا أن تصل إلى قمة النجاح، أن تبقى في القمة. أيام الإنسان يجتهد بالعبادات، الله يعلي شأنه، لما رفع شأنه اغتر، لما اغتر سقط مرة ثانية. فالبطولة أن تعلو وأن تبقى، إن بلغت قمة النجاح ينبغي أن تبقى متواضعا لله عز وجل، ينبغي أن تعترف بفضل الله عز وجل، ينبغي أن تكون مفتقرا إلى الله عز وجل. النور الدين الشهيد هكذا سمعت، يعني استطاع أن يحارب قوى عاتية وجبارة، واستطاع يرد الفرنجة. قال كان مرة ساجدا لله، قال له يا رب، هكذا قرأت، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. أرأيت إلى إنكار الذات؟ الإنسان كلما كان إخلاصه شديدا أنكر ذاته، كلما كان مفتقرا إلى الله تلقى من الله المدد. دائما أنت بين حالين، بين التولي والتخلي، إن قلت الله تولاك، وإن قلت أنا تخلى عنك. هذا امتحان يومي، يومي عندك كل يوم مئة امتحان. إن قلت أنا، إن قلت مالي، إن قلت خبرتي، شهادتي، شأني، مكانتي، أتباعي، إذا قلت أنا تخلى الله عنك وكلك إلى ذاتك وأنت ضعيف، وإن قلت الله تولاك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اجعل جهدك أن تكون مفتقرا إلى الله، بعدين كلامك اضبطه. هذا من فضل الله علي، هنا وفقني الله، هنا أكرمني الله، هنا منحني الله. لا تعزو هذا إلى نفسك، أعزوه إلى الله عز وجل. الآية الثالثة ولربك فاصبر. الإنسان أحيانا يكون ضعيفا فيصبر أمام القوي، يكون فقيرا فيصبر أمام الغني. ليس هذا هو الصبر. الصبر أن تكون في أعلى درجات القوة وفي أعلى درجات الغنى وأنت صابر لله وحده، مقيدك خوفك من الله، مقيدك تواضعك لله. هذا الصبر المحمود. أما في صبر القهر وفي صبر الشكر. ولربك فاصبر. يا من الإنسان بيسكت، ما فيني أحكي، طبعا ما فيك تحكي، إنك ضعيف وخصمك قوي. ليس هذا هو الصبر المحمود. الصبر المحمود أن تكون قويا وأن تضبط سلوكك. إنسان غضب من خادم عنده، قال يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. يعني أن تكون قويا وأن تصبر، أن تكون غنيا وأن تصبر. فهذا الصبر المحمود. ولربك فاصبر. العلماء قالوا لسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعباداته، وقال مجاهد اصبر على ما أوذيت، وقال ابن زيد حملت أمرا عظيما فاصبر عليه، وقيل اصبر على مكاره القضاء. في مكروه القضاء وفي محبوب القضاء. إذا إنسان يعني صحته طيبة والله بعث له مال وفير، هذا محمود القضاء. أما أصابه مرض لا سمح الله، أصابه فقر، أصابه مشكلة، قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. اصبر على البلوى لأن الله يمتحن أصفياءه وأولياءه. نعم. اصبر على أوامره ونواهيه، وقيل اصبر على الأهل، على فراق الأهل والأوطان في الهجرة. ولربك فاصبر. وبشكل مختصر اصبر على الطاعة، واصبر عن المعصية، واصبر على قضاء الله وقدره. ثلاث أنواع أساسيات. اصبر على الطاعة، على مشقة الطاعة، واصبر عن المعصية، إغراء المعصية. اصبر على مشقة الطاعة، واصبر عن إغراء المعصية، واصبر على قضاء الله وقدره. لأن الإيمان في الأساس صبر، الإيمان انضباط، والانضباط صبر، والصبر ثمن الجنة. وفي حديث الإيمان هو الصبر حصرا. الإنسان يضبط أموره كلها بالصبر، يصبر فيغض بصره، يصبر فيضبط لسانه، يصبر فيضبط يده، يصبر فيضبط رجله، هو هذا هو الصبر. والحمد لله رب العالمين.